هذا فائدة بالنسبة لدرس الأمس. أحد الأخوة سأل عن حديث اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم إلى آخره، أنم عيني وأهدئ ليلي، يعني في من أصابه قلق. فالحديث لم يثبت، الحديث ضعيف جدا، ومن أراد مرجع يرجع إلى السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني رحمه الله برقم 1328. هذا أحد الإخوة يقول هل هناك لك درس آخر بعد؟ لا، الدرس توقف عن الدرس، وربما إذا تيسر يعني في بعض هذا ربما يكون بعض الدروس إن شاء الله. وسيبدأ الوالد من يوم السبت القادم بدرسه المعتاد بإذن الله عز وجل. يقول هل لو صليت وقرأت القرآن ووهبت الثواب إلى الميت هل يجوز ذلك؟ الأظهر الله تعالى أعلم أنه الجائز من ذلك ما دلت السنة على جوازه. قال الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فالأصل أن الأعمال التي يوهب ثوابها ما دلت عليه السنة، مثل الصدقة ومثل الحج عنه والاعتمار، فما دلت عليه السنة يفعل. أما الصلاة وقراءة القرآن فلا أعلم ما يدل على ذلك، فيبقى الأمر على المنع. يقول هل يصح هذا الدعاء الذي أسمعته من أحد العوام، أتحصن بحصن الله المنيع ساسه في الأرض ورأسه في السماء إلى آخر؟ هذا كلام ما كلام غير مستقيم، وهو من تكلفات العوام، وهذه التكلفات دائما تنشأ عند الجهل بالسنة والجهل بهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فمثل هذا لا يلتفت إليه، ويجتهد الإنسان في تعلم سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. إذا عطس شخص فهل يجب على كل من سمع أن يشمته ولو كانوا جماعة فهل يجزئ الواحد؟ من أهل العلم من يرى أنها يلزم الجميع، ولهذا مر معنا الحديث قال حق على من سمعه، حق على من سمعه أن يشمته، إذا حمد الله فحق على من سمعه أن يشمته. ومن أهل العلم من يقول إن هذا واجب، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. يقول هل عض الشفة السفلى ورد في منع التثاؤب؟ لم يرد، ولكنه من الكظم، يعني من الكظم إذا كظم بعضها أو بضم الشفتين بعضهما إلى بعض، هذا كله من محاولة كظم التثاؤب. هذا يقول كنت أعاني من وساوس كثيرة في جميع أحوالي، وبعدما شرحت لنا آية الكرسي والأدعية في تحفة الأخيار والمحافظة على الذكر والاستغفار ذهبت عني هذه الوساوس، وأصبحت أخشع في صلاتي، ثم هذه الأيام بأن هذه الوساوس تريد أحس هذه الأيام بأن هذه الوساوس تريد أن ترجع لي بعدما عانيت منها كثيرا. فعلى سبيل الإخبار فماذا تنصحني؟ أنت عرفت الآن فضل الذكر والدعاء وفضل مجالس الذكر وفضل الجلوس في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، عرفته ورأيت أثره عليه، فخير عرفته إلزمه، إلزم الأذكار وإلزم هذا المسجد والدروس التي فيه والدعاء، وستذهب عنك. أنت الآن رأيت الخير بأم عينيك وشاهدته، جلست ولزمت مجلس الذكر فنفعك الله تبارك وتعالى ووفقك، فالجادة أنت رأيتها وأبصرتها بنفسك. فالحل هو أن تصبر نفسك وتلازم مجالس الخير ومجالس الإيمان والصلاة في المسجد والرباط، انتظار الصلاة إلى الصلاة، هذا الذي فيه الحل، مع الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم. وأسأل الله عز وجل أن يمن عليك وعلينا أجمعين بالصحة والشفاء والعافية. هذا يقول: هل يعتبر الزيادة في الذكر من البدع الإضافية؟ إذا زاد العبد في الذكر ما لم يأذن به الله فهي بدعة إضافية، والبدع أنواع، ومنها ما يسمى بالبدعة الإضافية، يعني أن يفعل شيئا مسنونا ولكن يزيد عليه ما لم يرد في السنة. هذا يقول: والده مريض ولا يستطيع أن يقوم إلا أن نقوم بتعديله في أوقات الصلاة ونحضر له تراب لكي يتيمم، ولا يستطيع أن يضرب بيده إلا أنه يلمس التراب، هل تيممه صحيح؟ الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ويطلب الدعاء لوالده: نسأل الله جل وعلا أن يمن على والده وعلى جميع مرضانا ومرضى المسلمين بالصحة والشفاء والعافية. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.